القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة ألفك ساعة ألفك ساعة ألفك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة ألفك ساعة ألفك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، زي ما احنا عارفين ومتعودين بنسجل مع عشاق ومستمع الراديو. النهاردة أنا معايا ضيف، الضيف ده مشغول على طول لأنه دكتور أسنان، وطبعا احنا عارفين يعني ايه دكتور أسنان، بس الجميل فيه بقى أنه هو من شبرا وأنا برضو من حي شبرا، فعشان كده أنا بحيي كل سكان شبرا ومستمع شبرا. دكتور نبيل أهلا بيك وتكون سهرة سعيدة إن شاء الله. إن شاء الله أهلا وسهلا بيكي، وانت منورة هنا على العيادة عندي، وطبعا انت من سكان شبرا وأنا بحب شبرا لأن اتربيت فيها واتولدت فيها. يلا في جولة كبرى لحي شبرا، شبرا فضلت مزارع لعهد قريب قريب، لحد ما جالها والي بنى قصر كبير رحيب، وشق طريق لقصره من شبرا للمدينة لجيل خيالة ترمح في موكب بالسينة. يا من حي شبرا يا منور الليالي، احكي لنا عن وجودك في الأيام الخوالي. أصبحت يا حي شبرا بدل الشجر ديار، تلت البلد لوحدك وبتزداد في العمار، بالفاكهة وزحامه ومصانع النسيج والكهرباء والمية والغلة والحليب. وسام لحي شبرا على مدى الأجيال، وسام لحي أصيل قدم لمصر رجال. بسم الله في النهاية ولا ننساش الحكاية، وبإذن الله هنسمع مهرة في نفس المعاد، حدود الحي تاني في صفحة الأمجاد. تحيا القاهرة تحيا القاهرة. دكتور نبيل عبد الستار وحضرتك طبيب أسنان، قبل ما هندخل بقى للراديو وتأثير الراديو عليك، هل طب الأسنان كان بيديك فرصة ان انت تستمع للراديو، او هل الراديو أثر في عملك كطبيب أسنان؟ بالطبع طبعا، انا طول عمري بحب الراديو وخاصة إذاعة المكرسوم طبعا زمان، وبحب طبعا إلى ربات البيت وأنا صغير طبعا كنت بسمعها وكلمتين وبس، فؤاد المهندس، يعني في برامج كده يعني ملتصقة بذاكرة الواحد لأن طبعا دي تربينا عليها يعني. وطبعا الأغاني الشعبية بقى التندورما وال برامج. قبل ما نتكلم عنها بقى هنمشي بقى واحدة واحدة، طبعا احنا ما ننساش طبعا أغنية مالك سنتي سنتي بتاع عبد الوهاب طبعا قريب برايه طبعا بس بهام وجامد جدا لما بيشرب حاجه ساقعه لما حد بيشرب حاجه ساقعه يعني طبعا مش لازم تكون حاجه ساقعه بس طبعا حاجه ساقعه حاجه حلوه يعني حاجه دي بتاثر طبعا بالسنه بقى قبل ما نبتدي نسمع الراديو بقى كده نصيحه كده للمستمعين عن الم الاسنان وازاي نحافظ على اسناننا لا هو طبعا احنا الم الاسنان دي معروف ان هو من الالام الخطيره جدا والبني ادم ما بيقدرش يتحملها ولا يبيت بيها والمساكن ما تاثرش فيها قوي عشان كده احنا بنحاول نتجنبها بايه ان احنا نعمل وقايه ليها الوقايه ايه ان احنا نروح للدكتور بشكل دوري مثلا كل 3 شهور ولا حاجه لان احنا مش بنكتشف التشويش لان التشويش ده بيتطور التشويش بالاول بيبقى حاجه بسيطه وبعدين يبتدي يجيب يتاكل الضرس ويوصل التشويش للعصب مجرد ان هو وصل للعصب يبتدي المريض بقى ما ينامش الليل ده يعني نتلاشى موضوع التشويش مش حلويات لا هو طبعا احنا بناكل كل حاجه بس ننضف سنان بس النصيحه الاساسيه ان انا ما اكلش اكل حلو بالليل بالذات وانام من غير ما اعمل فرشه معه يعني حتى لو المفروض اعمل فرشه معجون بعد كل وجبه بس الوجبه الرئيسيه اللي لازم انا ما انساش فيها الفرشه والمعجون هي الوجبه بتاعت العشاء لان هفضل 7 ساعات او 8 ساعات هبقى نايم واكل فيه بقايا الاكل موجوده في سناني بقايا الاكل مع البكتيريا الموجوده طبيعي فوق البني ادم هيعملوا كونتامينيشن او يتكاموا مع بعض ويعملوا تشويش للترس فاحنا لازم ننضف سناننا يوميا بعد كل وجبه ولو كسلت قوي بعد العشاء ايه رايك بقى عايزين نسمع حاجه بقى تختارها انت دلوقتي نسمع ايه نسمع عود عيني بحبه بقى عود عيني لام كلثوم طبعا ام كلثوم جدا طبعا الى عودت عيني وبعد النصيحه الجميله اللي اديتها للساده المستمعين يلا بقى نتكلم عن الراديو صديقه يلا نفتكر كده اول حاجه سمعتها في الراديو اول راديو كان عندكم في البيت ايام الوالد والوالده اول حاجه طبعا سمعناها الى ربات البيوت كانت دي كل يوم الساعه 9 الصبح لازم كنا نسمعها قبل الفطيره ولازم كنا نكون احنا اطفال كنا بنسمع الحاجات دي دلوقتي وانت صغير الراديو كان شكله الاول ده اللي كان راديو كبير جدا الترانزستور ده بعد ما كبرنا شويه لكن الصوت كان كبير موبيلة شكلها يعني حاليا دلوقتي بيعملوها حاجة أصغر في البيت يعني بيغلفوها يعني ديكور أو كده يعني لكن دلوقتي طبعا ظهرت الترانزستور والحاجات الصغيرة دي احنا بالنسبة لنا احنا تعودنا على الراديو يكون كبير جدا والتلفزيون حتى كان برضه كان كبير يقدروا يقربوا منه ولا كان الوالد بيزعق لا ده كان حاجة تحفة في البيت لا التلفزيون ولا الراديو خصوصا كان هي ريجة فيه لكن كنت بتحب تقعد تحب الراديو طبعا بقول لحضرتك كنا بنسمع الى ربات البيوت قبل فضيلة وكلمتين وبس حاجات دي في الاب والجسر اللي نسعى عليها. يعني دلوقتي انا حبيت اسمعك ايه؟ ابله فضيله ولا الى ربات البيوت ولا كلمتين وبس؟ تسمع ايه؟ لا اسمع كلمتين وبس. يعني هو المهندس الله يرحمه بقى كان وحشنا يعني كلمتين وبس كان بيدي نصيحه فيها للناس بشكل كويس. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره تقدم كلمتين وبس. لو حد من الكواكب التانية فكر يعمل زيارة للكرة الأرضية ونزل فعلا وشرفنا، هيلاحظ حاجة غريبة قوي. هيلاحظ ان معظم الناس بتدخن وهي ماشية وهي قاعدة وهي واقفة وهي بتاكل وهي بتشرب، كله بيطلع من بقه دخان او من مناخيره اذا ما كانش عنده زكام. التدخين اصلا بيبتدي بهزار او بتقليد بعدين يبقى عادة، تفوت ايام تبص تلاقيه مسك في الواحد ما سابوش. يبقى الواحد لسه ما تغداش او ما تعشاش ويفكر في الدخان، يمكن ما يبقاش معاه غير ريال ويقول له روحه اكل ولا دخن، ويفضل يدخن قبل ما ياكل. الدخان في مصر على انواع، فيه السجاير وفيه السجاير اللف وفيه الشيشة وفيه الجوزة، أنواع وأشكال وأصناف، كل واحد ماشي طالع منه دخان كأنه مدخنة مش راجل. النهاردة الدخان بقى موضة، شبان صغيرين بتدخن، ستات بيوت بتدخن، موظفات بيدخنوا في الشغل، رجالة كتير بتدخن، يمكن بين كل 10 رجالة تلاقي 9 بيدخنوا وواحد لأ. في ناس كتير بيتهيأ لها ان التدخين بيهدي الاعصاب بيريح الواحد، الكلام ده مش صحيح علميا. التدخين بيبتدي بالوهم ده، ان الواحد اذا كان منفعل ولا متضايق يولع سيجارة يقوم يهدى، كأن الدخان له علاقة بالراحة. الكلام ده مفيش ابعد منه عن الحقيقة، الدخان ملوش اي علاقة بالراحة، له علاقة بالتعب والمرض والبلاوي. واحد يقول لي ازاي؟ اقول لك انا ازاي. هقول لك تجربة لطيفة علشان تعرف الدخان بيعمل ايه في الصحة. هات سيجارة وولعها، وهات منديلك الابيض وحط المنديل على فم السيجارة واشرب نفس واتنين وتلاتة، خلي المنديل على فم السيجارة، بص بقى في المنديل شوف لونه ايه مطرح ما شربت السيجارة، تلاقيه اسود، لون بني على اسود، ده النيكوتين. اللون ده بينطبع في صدرك كل ما تشرب سيجارة، بينطبع في الرئتين. لو جربت تشرب علبة سجاير من ورا المنديل، المنديل هيبقى لونه اسود ومش هيطلع اللون ده منه ابدا. تخيل انت بقى شكل الرئتين بتوعك يوم بعد يوم، وكل يوم تشرب علبة سجاير ولا علبتين. المجلس الطبي الأعلى في لندن عمل بحوث على السجاير. السجاير فيها نيكوتين وفيها ثاني أكسيد الكربون بيجي من حرق الورق وفيها أطران، ولا فيش حاجة في الدنيا أضر من السجاير لو الواحد يكتر منها أو يصبح يشربها على الريق او من غير فطار. معظم الحكومات اللي في الدنيا بتاخد ضريبة على الدخان، في حكومات بتعمل اعلانات ضد السجاير من ضريبة السجاير. يمكن اخر صيحة في الاعلانات دي انها بتتعمل على علب السجاير نفسها. في سجاير اجنبية كتيرة تشتري العلبة تلاقي اسم نوع الدخان مكتوب عليها وتحت الاسم تحذير. أثبت المجلس الطبي الأعلى إن التدخين ضار بالصحة. على نفس علب السجاير بيعملوا إعلانات ضدها. الحقيقة إحنا متفائلين من الاقتراح اللي قدمه مجلس الشعب بمنع الإعلانات عن السجاير، ونفسنا نعمل إعلانات ضد السجاير على علب السجاير نفسها. نفسنا الناس تقلل من الدخان عشان خاطر صحتها وفلوسها وراحتها، مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس ويوسف حجازي. دكتور نبيل عبد الستار، يعني أبلة فضيلة بتمثل لك الطفولة بقى؟ طبعا أبلة فضيلة دي كان احنا اتربينا على انها بتقعد تدي نصايح للأطفال وتعمل ايه في المدرسة وتغسل ايدك ازاي وتذاكر ازاي والنظافة والنظام والحاجات، طبعا كلنا اتربينا على الحاجات دي. طب انت اولادك بقى الصغيرين لما كانوا صغيرين بتعمل كانوا أبلة فضيلة بتديهم نصايح؟ انا بقى النصايح اللي استفدت منها من أبلة فضيلة كنت بديها للأولاد عشان ما بيسمعوش الراديو وشي زي يعني طب قولي يعني انت طبعا قبل فضيلك دايما تحكي حواديت، مفيش اي حد من ابنائك كنت بتحكي له حدوته؟ في طبعا بنحكي له سندريلا والحاجات دي. طبعا يعني في يعني اي حدوته من حواديت قبل فضيلك استفدت منها؟ طبعا اكيد السندريلا والحاجات اللي هي اللي بتحافظ على الامانه والكلام دوت، كل الحاجات دي بنعلمها لأولادنا طبعا. أصدقائي الأعزاء، هبتدي برنامج النهاردة أطفال بجاوباتكم اللي انتوا عاوزيني أرد عليها. والجوابين الأولانيين أصحابهم بيقولوا إن فيهم مشكلة، وأنا شايفة إن ما فيهمش مشكلة ولا حاجة، وعلمهم حقراهم وانتوا تحكموا معايا. الجواب الأول من صبري عثمان من سوهاج بيقول: مشكلتي إني بخاف من الظلمة، ساعة ما أدخل مكان ما فيهوش نور أرتعش، ودايما في البيت اخواتي يضحكوا عليا ساعة ما يطلبوا مني اني اروح المطبخ واقول لهم عاوز حد يوقفلي، واصحابي عارفين عني الحكاية دي، فاذا سهرنا برا شوية يسبوني وحدي في الشارع وابقى برتعش لغاية ما اوصل البيت واخلي البواب يوقفلي على السلم لغاية ما اطلع، اعمل ايه؟ في صبري نوع من الخوف بيجي نتيجة للوهم، ولازم تعرف إن كل الناس بتخاف لأن الخوف ضرورة، الخوف اللي بيحفظ الإنسان حياته، لكن الخوف اللي بيجي من الوهم ده لون من المرض ونوع من الجبن، ولازم تحاول تعرف سببه. الظلمة أنت عارف ما فيهاش حاجة أبدا، وطبعا أنت متأكد من كده لأنك لما بتنور الأوضة مش بتلاقي أي شيء من اللي أنت متصور وخايف منه. جرب بقى تتشجع وتروح المطبخ وتنور نور صغير، بطارية، لمبة سهالي، جرب تمشي في الشارع المظلم شوية وقت المساء وتفرج على ظل الأشجار، وأكد لنفسك طول السكة إن آلاف الناس مشوا فيها وما خافوش وما حصل لهمش حاجة، وشوية شوية هتتعود على الظلمة وابقى ابعت قلنا عملت ايه. دكتور نبيل عبد الستار، رمضان في الراديو كان بيبقى له عبق، يعني النقشبندي، المسلسلات الجميله الف ليله وليله. الف ليله وليله طبعا رقم واحد، ورقم اثنين اللي مرحوم السيد النقشبندي، حاجه تحفه يعني صراحه. كان صوته خطير وادعيته في الذاكره يعني عمرنا ما نقدر ننساها يعني. في رمضان طبعا الشيخ محمد رفعت طبعا الاذان بتاعه على يعني بيفكرنا فعلا برمضان. يعني حتى بعد رمضان ما بينتهي لو سمعت الشيخ محمد هنا بعرف ان رمضان انتهى. مرتبط بعبق رمضان وجو رمضان والف ليله وليله. والف ليله وجود نبيل طبعا دي حاجه ثانيه خالص. عارف مين اللي اقرب الف ليله وليله؟ بشار محمد محمود شعبان. الناس بتبقى محمد محمود شعبان. هل في عيد ميلاد ممكن يجي من غير ما نقول يلا حالا بقى نحيي ابو الخطاب؟ لا طبعا لا بقت لازمه. احنا بقى كل الولاد عارفين دلوقتي ما يعرفوا مين اللي كان بيقولها، لكن احنا عارفين يعني عيد الميلاد ده ما يجيش غير بنفس الاغنيه. لازم بالظبط. يلا حالا بالا بالا هنوا ابو الفاصل حيكون عيد ميلاد الليلة اسعاد الاعياد هنوا ابو الفاصل. Oh, زمان حضرتك قلت لي يعني في حاجة في الراديو كده انت بتعلم الأمانة، اللي هي زي البرامج الدرامية الغنائية زي عوف الأصيل وإسم ويوي، الحاجات الجميلة دي كنت بتقعد تسمعها وما زلت تسمعها؟ طبعا عوف الأصيل والحاجات دي احنا ما نقدرش ننساها لان احنا تربينا على الحاجات دي. طب لو انا قلت لك دلوقتي هسمعك حاجه تختار ايه؟ اسمع عوف الاصيل. عوف الاصيل ولا اسم؟ الاثنين كويسين، اي حاجه تختاريها يعني اسمعك حاجه من دي؟ يا ريت يا ريت. هو شعوف عنده حاجه وحشه؟ فين الحرير يا شعوف؟ والنبي يستاهل الخير، اسمه الاصيل وهو اصيل. عوف عوف، أتريه واكل عقول الناس كلها؟ أما نشوف إيه حكايتك يا سيعوف يا أصيل. السلام عليكم يا سيعوف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا معلم، قهوة ولا شربات؟ لا كتر خيرك. الشربات للي جنبنا عنده عنب معتبر. اللي يجي منك كله حلو. اسمع يا ابني. على إيه بس، ملوش لازمة. هات لنا سطل عناب. شرفتنا يا معلم. الله يحفظك. والله يا سعوف انت اسر الجميع بذوقك وشهامتك. العفو يا معلم. انا اصلي شفت زحمة الصبحية شغلاك، قلت استنى لما السوق يروق عشان اكلمك كلمتين. يا اهلا وسهلا، خير ان شاء الله. بقى محسوبك سيد طبوش العكر. ابن المعلم طبوش العكر اللي كان فاتح مسبغه في ضرب الزنكلوني. ايوه عليك نور. طب ده احنا معرفه قديمه قوي يا اخي. ده والد الله يرحمه ما كانش يصبغ الحرير الا عندكم. امال قفلتوا المسبغه ليه؟ اصل ابعد عنك طمع الدنيا يعمل اكتر من كده. بعد موت ابويا الشيطان دخل بين الاخوات وبعضها، قمنا قفلناها وكل واحد راح لحاله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتفضل عناب يا معلم سيد. الحمد لله. هنية. الله يهنيك. أمال المعلم بيشتغل في إيه دلوقتي؟ والله عندي حتتين ملك قاعد عليهم. وهي الحمد لله مستورة. الحمد لله. لكن بقى الواحد كان قليل العقل في مسألة الجواز، كنت اتجوز كتير واطلق كتير. وبعد عنك الواحد يقول يا رب قرش يجيله كرش. اما بقى عندي من الاولاد 13. ربنا يخلي. يخلي على ايه وانا عارف اسد عليهم؟ ده انا شايف المر ومر المر. طيب يا اخي ما تفتح المسبغة تاني لوحدك، يمكن ربنا يفرجها عليك. يا ريت يا ريت الاقي اللي يسلفني واعمل له رهنية على البيتين. طب ما تفكر لنا في الحكاية دي يا سعوف. ده انت راجل صاحب انسانية وتحب تفرجها على المتضايق. والله يا معلم ما حب ما علي ان الناس كلها تكون مبسوطة، لكن بقى ما يقدر على القدرة الا ربنا. على كل حال خلينا نفكر في الحكاية دي وربنا يسهل. يعني كمان جمعة بالكتير ان شاء الله. طيب يا سيدي كتر الف خيرك، وبرضو كان عشمنا فيك كده. الله، راي على فين يا معلم؟ اقعد اقعد يا شيخ اقعد. طيب يا سيدي اقعد كده اما نتفرج على الجماعه العرب اللي جايين من هناك، دول تجار الجواهر والانتيكه، بيبقى معاهم حاجات لطيفه قوي، يمكن يفوتوا علينا ويفرجونا. دكتور نبيل وسهرة الراديو صديقي، وزي ما قلت لك في البداية ان السهرة دي بنسجل دايما فيها مع عشاق الراديو. يعني كنت بتكلم عن الاغاني بقى، انا عارفة ان انت من عشاق الاغاني وخاصة كوكب الشرق ام كلثوم. بتحب طيب ايه الاغاني اللي انت تحب تسمعها ما تشوفهاش؟ لاقي عليك الخيل عبد الحليم حافظ. والله جميلة جدا. وشمس وقمرين لصباح، عشان عندي ولدين وبنت. يعني قمرين هم بنت شمس وقمرين. كان فيه جان بشوف كتير من 5، لكن فيه 10 كتير ام كلثوم، وتخلص من 9 لـ10 ام كلثوم برضه. وبعديها قعد ام كلثوم بقى بالترتيب كده، محمد عبد الوهاب، فريد الاطرش، وبعدين نجاة، عبد الحليم حافظ، وهكذا بقى. كل بقى ورده ولو فايزه يعني انت على طول بتشغل اذاعه ام كلثوم. دلوقتي بقت فيه دلوقتي اللي هي اذاعه الاغاني برضه بتجيب نفس تقريبا نفس الاغاني اللي احنا بنحفظها. تحب تسمع الاغاني في الراديو لكن ما تحبش تشوفها في التلفزيون؟ لا الاغاني بتسمع في الراديو. الشمس لا مش كان انا اشكر المطرب لكن انا عبد الحليم حافظ انا بحب صوته مش لازم اشوف. طبعا احنا بنحب نشوف في الافلام وكده لكن طبعا لما تحب الاغنيه تسمعيها او تعيشي معاها دي في الراديو. لا وغير كده الخيال كمان. وهي طبعا ام كلثوم نفسها وعبد الحليم ونادر بيدوك الاحساس كان الاغنيه دي انت اللي بتغنيها لنفسك. يعني ايه اكتر بقى مطرب؟ يعني احنا عرفنا ام كلثوم وعبد الحليم لايق عليك الخيال. طيب ايه الاغنيه اللي انت مثلا لما تكون تعبان بقى خلاص انهكت بقى من الشغل بقى والتسوس بتاع السنان والحاجات دي عايز تسمعها؟ انتباهي على طول برضو قول لي حاجه لعبد الحليم حافظ. يا ده انت عارف لعبد الحليم حافظ اكتر حاجه. طيب وانت قاعد بقى انا شايفه طبعا قدامك اهو بقى بتعمل طقم اسنان هنا وايه الاغنيه كمان؟ وكنت برضو على فكره في العياده معايا يعني حتى المرضى النهارده لو سمعوني دلوقتي يقول لك ده كان بيبقى حاط الراديو في العياده بسمع اغنيه او حاجه وانا بشتغل يعني سليم. بيسليك يعني ما بتضايقش منه؟ لا ما بتضايقش لا بسمع الاغاني الراديو لكن مش كده راديو. لا راديو لان اذاعه الاغاني دي بتجيب اغاني على طول باستمرار وبتغير المطربين وفي مطربين ليهم وقت معين يعني عبد الحليم حافظ معروف ان هو من 7 لـ7:30 فريد لقطص من 5 لـ5:30 حاليا. طب ايه اللي الفريد بتحبه؟ في حاجات كتير قوي. اسال على يسال واسمع لما اقول لك كل اغاني فريد لقطص يعني والربيع كل اغاني فريد مالكش مطرب معين؟ لا انا بحب الاغاني القديمه كلها. اسمع لما اقولك اسمع اسمع اسمع لما اقولك ولا اقولك مش هقولك ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي ايه من غير ما اقولك من يا حياة قلبي يا أول حب سطفو كل شيء فعلا يا باين وانت شايفه واللي جوه جوه قلبي انت عارفه واللي جوه جوه قلبي انت عارفه انت حاسس باللي بيا أقرب مني ليا أنت حاسس باللي بيا أنت أقرب مني ليا بس برضو عايز أقولك بس برضو عايز أقولك ولا أقولك مش هقولك ما أنت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي قصدي ايه من غير ما اقولك من غير ما اقولك. طب واخبار فيروز معاك ايه؟ فيروز جميله طبعا عارفين انها اغني في حاجات كتير قوي. فيروز جميله طبعا. طيب دكتور نبيل عبد الستار في النهايه لو قلت لك اختار اغنيه هتبقى هديتك انت للساده المستمعين بس يكون ليها ذكرى معينه عندك اروح لمين؟ اروح لمين واقول يا ميت اروح نظرة عين والاسم وياهم كلمة ونظرة عين والاسم وياهم كلمة ونظرة عين والاسم وياهم وإن شاء الله تبقى سهرة سعيدة. شكرا لك وفرصة سعيدة جدا. كنتم مع الراديو صديقي سهرة، أعدتها وقدمتها لكم منى بطار.